هذا الهاتف الثاني نعم يعجبني أي قائم وحذفه ولا يذكره ها؟ هذا من الخربان هذا هؤلاء يعني تجار فجار يقولون أموال الناس بها ولا يذكر هذا هو الأصل نسخة دقيقة هذه النسخة المصرية القديمة مع أن ذلك العصر ليس عصر التحقيق الآن خمسة ستة محققين على كتاب واحد ولا يأتون بشيء وهذا واحد عالم علماء الأزهر الذي القدماء يعني يكتبه بيده ويعطيه للطابع فإذا هو ما شاء الله خلا 100% إلا نوادر يعني الأشياء ما تجد فيه شيء ولا حققه فلان ولا راجعه فلان ما تجد الآن مع هذه عن الجهد مبذل ولكن بلا فائدة الله المستعان هذا يعني بدلا لو أعادوا نسخ هذا أو صوروه ونشروه للناس كان أولادي لكن يريدون أن يقولوا باسم الله باسم جديد وطبعة جديدة وكذا وكذا ويفتنون الناس في هذا الله المستعان أنا الذي عندي كم عندي كان بعض دفعته لبعض للناس فتح الباب كلما جاء نسخة أتمنى أنه ما شاء الله عنده هنا فلان دكتور فلان كذا وروح عامل في كذا وكذا فأشتري والأغلاط التي كانت في النسخة السابقة هي جميعها ولا حرف واحد نسخ اللهم صل وهكذا وأخيرا وقفت على نسخ برة هذا لأنه أفاد ما لم يفيد السابقون ماذا فتح الباري إذا قال إيه تقدم في كتاب فلان يكتب لك هنا رقم موجود هذه فائدته ما هو تصحيح الكتاب هذه فائدة التي استفدنا منها يجي يحيل على محل الإحالة ليس في الصعب في أي كتاب في كتاب اللباس في كتاب كذا فخذ عليك وقت وهو رقم لك هنا جزء كذا وصفحة كذا وأنا أفتح هذه في الوقت بس هذه الفائدة التي استفدت منها وبعد ذلك لن أشتري فتح الباري ولو جاء ابن حجر ما في فائدة هذا استفدت منه هذا وإلا كما ترون يعني الأمور الله مستعان.